حصريا على موقع djkimo.com. يا سمر سمارك ليل يا ملح قبله، يا احلى كلام الحب من ينكتب له. السمر ريح العود والطيب كله، في حب عنتر ما تلامع عليه. أحلى كلام الحب من ينكتب له، السمر ريح العود والطيب كله، في حب عنتر ما تلامع عليه. يا ناس حبيتهم زين وطرب عندهم، ذوق حلو طبعهم يا زينهم يا زينهم. هاللون هبة حضور واحساس وصدق شعور، ما يعرفون الغرور مهما تزيدك مدحور. قبله يحلى كلام الحب من ينكتب له، السمر ريح العود طيب كله، في حب عطر ما تلامع بلاه. يا سمر سمارك موت يا ويلي حالي، حالي من اول شلون كل هذا حالي. قرب تعال ارجوك جاوب سؤالي، يلي ختمت زين وما زلت تحلى. يا سمر سمارك موت يا ويلي حالي، حالي من اول شلون كل هذا حالي. قرب تعال ارجوك جاوب سؤالي، اللي رويت العطش من حبك بقلبي دش، كل شي فيني ارتعش. يا سمر غرامك مشكلة، شوفه لا من غمز، اجباري قلبك يفز وعن نفسي قلبي انحجز. وما خدني يا سمر من هنا، يا سمر سمارك لين يا ملح قبله، يحلى كلام الحب من ينكتب له. حصرياً على موقع DJ Kimo.